كيف يطرح؟ أما كنت الرجل من قبل من كتاب فقلت وإن كان أولي لا يتأولي ولا كنت تقول من قبل من كتاب ولا تقلت بيمين إذا الله كان مختلف إذا كان يقرأ ولا يقرأ كان أولي وأنزل الله عليه هذا القرآن العظيم الذي بعد جاء القرآن جميعا وهو أمي عليه الصلاة ما تعلم ولا ترى ولا اطلع على أقدام الأولين ما كنت تتلو من قبل ريبك لا ترى بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالزبور ولا تخط بيمين ما كان يكتب عن الخاطئ سلام حتى لو كان كتب على قول القرآن أقدام الله إذا الله هذا المرسلون ثم قال جل وعلا بل هو آيات بينات دلالات واضحة على أنه من عند الله جل وعلا من صدور الذين أوتوا العلم يحتمون من صدورهم ويسمون من صدورهم وحسبه لا يرتبون الصدر وتلاوة أن الدليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى نعم فلا أقسم بما رأيت من نجوم وإنهم لقسم لمن تعلم منا عظيم أقسم بما رأيت النجوم كل المراد النجوم السماء نجوم السماء وكان في الجاهلية يعتقدون فيها أنها تنجم المطر أو أنها تؤثر في نزول المطر على الاعتقاد الجاهلي ان الاستقاء بالنجوم مده المطر الى طلوع النجم او غروبه الله جل وعلا اقسم بمواقع النجوم لان هذه النجوم ليس لها تصرف وانما هي من مخلوقاته سبحانه وتعالى فانه يقدم لم تعلمون وقيل المراد بمواقع النجوم نجوم القران لان القران نزل منجما ونزل من السماء على الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بوقاية والحرام من كل بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله والقرآن ينزل عليه مجزأ أتى بوقاية والحرام خلال 23 سنة كان أخرج القرآن ومنه نفسي ومنه النبوي وقال الذين كفروا لولا نزل هذا ولا نزل عليه القران جملة واحدة فلم يجوز اعتراضات المستفيدة استفيد تطبيقون القران جملة واحدة او مستقبلا المهم انكم تستمعون القران لكن هذا من اعتراضات المستفيدة ولا نزل عليه القران جملة واحدة كذلك لو يثبت به فؤادك غرقت الله ترسولا فلا يكون كلمه إلا تبناه للحق وأحسن تشكيله أي هي طفلة تنزيل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم هل أن هذا أسهل على الأمة تتانيها الأوامر والنواهي لو نزلت الأوامر والنواهي جملة واحدة لصدق ذلك على الأمة الله جل وعلا نزل هذا الشرع شيئا فشيئا لأن هذا أفضل من الأمة والله نزل عليه القرآن جملة واحدة وهنا يقول جل وعلا فلا أقسم بمواقع أي زور الشرع فإنه لقسم لم تعلمون عظيم كله لقرآن على ذلك لقرآن كريم من كتاب مكنون هذاك المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة الكرام عليه الصلاة والسلام توجيه من رب العالمين أي هذا القرآن تنزيل من الله جل وعلا لا من الله المحفوظ ولا من جبريل ولا من محمد بينما هو منزل من الله جل وعلا ثم نزل على مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الطلب عليه سمعه ولعله من اخبار الاسرائيليين. وقد كتب الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله رساله يرد بها على السنه في هذا الموضوع، الجواب الواضح المستقيم في تجميع نزول القران الكريم وإنما خلق الكلام في جزئه يتكلم بما أراده سبحانه، أو خلق عزم الوقت المحفوظ وأخذه بشيء من الوقت المحفوظ، فقد دام هذا نهي عن الله يتكلم، فكما لم يكن كان الاختلاف عن الله قصده من هذا الكفر هذه الحال، لكن لا يتحدثون بهذا صراحة، وإنما كل هذه الطرق أي كون قبلها. الله جل وعلا تكلم في القرآن حقيقة، سمعه جبريل منه لأمره سبحانه، وبلغه جبريل إلى الرسول، بلغ الرسول إلى الأمة، وبلغته الأمة إلى أجيالها جيلا بعد جيل إلى أن تقوم الساعة. المعنى لا يحصل في البلاد الوجيه يقولون له كفايه عن كلام الله وليس عباره، بل كل اشاعره يقولون له احباب عن كلام الله، بل كل الاشاعره والغزويه يقولون ان هذا الذي فيه مصاحب ليس له كلام الله، لان كلام الله هو المعنى القائم بنفسه سبحانه وتعالى، لان هذا القران Yeah. وقائع وذنوب لا يوزع. هذا هو لاحظ طفل المصحف في الشرع. هنا قال مطلق من المصحف انه لا يوزع. نعم. هذا كان مؤمن لله وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وكلام هنا ذكر يعني انه كلام الله صواب كلام الله والانجيل كلام الله والزبور كلام الله وما جدا. لكن القران اعلمها. لا نعلم أن تكون الآية هذه إذا كان هذا المتأخرة من المصحف، وإن من المفروض أن يكون علما، فإذا كان في المصحف فلا نعلم أن يكون عليه قبل هذا، أنا في كتابة، لكن الوجود لابد أن يكون العاصف متأخرا عن المنصوب. لأنه من أمر الله يأمر به وعنها سبحانه وتعالى ويذكر وينذر فهو كل الامر لا يوجد الامر الله فرق بينهما قال انا له الخلق والامر اما تقول الايات فقط عن الله توكل انه من امر الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يامر بوضع هذه الايه في مكان سيره الامر كتب في واحد ان يضع الايات الاماكنه التي وجهها اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الايات توكيله لا تكفي اما تقول السور هذا الحمد لله الصحيح ان لا يوجد توكيله ومن العوض في هذا الحال ولهذا تقول قراءة هذه قبل هذا السورة قبل هذه السورة وإنما لا يقول قراءة في الآية في هذه السورة قبل التي في أول الآية لا يقول نعم إن كنت الآيات هذا لا يقول نعم أما السورة يقول أنه تقرأ من آخر المصحف تقرأ من أول المصحف لا يقول السورة ولذلك مصحف المصحف فيها اختلاف في ترتيب السور بل على انه من المسائل ودعم الجنة يقول لأن الله ان الله الله الله الله لا من كل لا من عموم إلا رأي أكثر يدمر كل شيء هل يجب أن يتباع الله يدمر كل شيء يدمر في العرض والسماوات والأبلاد من يقول هذا يدمر كل شيء يعني أي رب يتدبير ما يدمر كل شيء يعني يدمر في العرض والسماوات والكرسي من يقول هذا ما قال هذا إلا أن تقول أن العرض يستمر شيئا على الفرصة للجزيئة أقول يريد من كل شيء يعني تستطيع تسمي كل شيء أو معناه أنه تسمي كل شيء خلق الله أو أنه رجع كل شيء ونبدأ بالمنوح أقول تسمي كل شيء يعني تسمي كل شيء وفي أقل حد ذلك كل شيء يعني كل في السماوات وإما في الأرض وإما في البحار والبراري من يقول هذا فكل ليس الأمر كذلك الله تعالى في كل شيء الله جل وعلا في صفاته قال في كل شيء وما عداه فهو مخلوق سبحانه وتعالى نعم فصفاته غير مخلوق نعم ومنها كلام ابن عباس كلامه في صفاته كل واحد الله جل وعلا في صفاته قال في كل شيء وما عداه فهو مخلوق أما صفاته القرآن فهو غير مخلوق نعم هذا قول معتدل هذا قول معتدل يقولون ان العرب يقولون على ان يتبعوا القران لكن الله خلقهم عن ذلك هذا كلام باطل بل عجزوا عن ذلك لانهم لا يقبلون عليه لا يقبلون عليه عن ذلك كل معجزه اما لو كانوا يقبلون على لم يكن مجزا الشعر الجاهلية كان فيها قصيد يجوز المعروف درس في فرنسا وأخذ أذكار الخطاب انطلق هذا الكتاب من دار المسلمين وليس له كان قائم دار المسلمين وتفرغ به ووضع له الكتب أظن بعض المستشرقين أهداه وهو أمره بذلك من باب الكتب وهو كتاب فاسد غامض منحرف والعياذ وقد رد عليه العلماء وعقلوا ردوا عليه واسكتوا واخذوا وطبعوا امام الناس نعم الاستثناء من المخصصات مع أن العين من هذه الصلاة من يكون يتكلمون بها ويتخاطبون بها وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان. ومع هذا عجزوا عن أن يأتوا لسورة مثل القرآن مع أنه الخطبة الذين يتكلم والخطيب منهم ويجزي الإسلام ويقول الكلام في الخطب مثل استخدام واي وغير مشهورين بالقيس ومثل استخدام واي ومثل مثل قصه الفائده وغيره من خطباء العرب المشهورين. فإذا كانوا عجزوا عن أن يأتوا بسورة قصيرة مثل القرآن فهذا دليل على أن القرآن ليس من كلام البشر ولا هو من كلام الملائكة ولا من كلام الخلق فإن معه كلام الخالق سبحانه وتعالى. الحروف المقطعة هنا العلماء من يقول الله اعلم بمراده بها فلا يتكلمون فيها ومنهم من يقول ان هذه الحروف المقطعه في اوائل السور اشاره من الاعجاز لان القران مركب من مثل هذه الحروف وأنتم عزيزتم أن تأتوا لأكثر سورة من سورة القرآن ولذلك غالب أن الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن طبعا مثل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وأشار إلى القرآن الكريم مع أنه لا ريب فيه بل هو مستقيم مثل صاد القرآن بالذكر صاد القرآن المجيد حامل عين سين قاف كل عن صلوات الإليك وإن الذين من قبلك الله العزيز الحكيم الإسلام كتاب أحسنت آياته هو فصلت من الحكيم الكريم الإسلام رأى أنت آية في كتاب المجيد إن أنزلناه القرآن عربية إلى غير ذلك فغالبا ما يأتي ذكر الكتاب ذكر القرآن بعد هذه الحروف المقطعة إشارة إلى الإعجاز. هذه الحروف المقطعة فيها إشارة إلى إعجاز القرآن. هذا الرأي الثاني هو سياسة الإسلام بن تيمية بناء على العلم على أن لها معنى وهو الإشارة إلى إعجاز هذا القرآن بدليل أنها في الغالب لا يأتي ذكر الحروف المقطعة إلا ويأتي بها ذكر كالكتاب ذكر القرآن وذكر التنزيل حالين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم عاقل الذنب عاقل الصدق وهكذا. هذه الحروف اشاره هي اعجاز القران وتحدي القران انه مركب من مثل هذه الحروف التي تتقاعدون بها كما هي عجيب تماما تأتي بسورة رائعة كثيرة بنقطة السورة فدل هذا على أن هذا القرآن هو كلام الله وليس من كلام البشر. إذ لو كان من كلام البشر ما استطعتم أن تأتوا منه مع أنهم بشر مثلكم قبول من هذا كلام البشر ان هذا هو قول البشر. فمن ذلك هو انتم بشر فمن الله وانتم بشر لا تكون من سوره مثل هذا القران. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعرضه له بحرف كذا فمن قرأ أحسن من النبي فله من كل حرف كذا حديث صحيح. نعم. من قرأ القرآن فأعرضه يعني أقامه على وجهه العربي من غير نحو من غير نحو يعني يرفع المرفوع وينصب المنصوب ويكسر المكسور كما جاء عن وجه العربي ويعجبه عن نحو العربي فهذا مسلم للقران ودليل على عمارته به فله بكل حرف عشر حسنات اول حسنه وعشر امثاله فهذا فيه دليل على فضل اتقان قراءة القرآن واستمرار من الأكل في الوجود. وأما من قرأه ولم يعرفه بأن كان لا يحصل العربية وكان قد يرفع المنصوب ويكتب المقصود فهذا له أجر على قدر استطاعته ويرتكب لها أجر واحد وقطعه مقطوع لأن هذا من تواجهه بالرقاقة. وقد جاء في الحديث الآخر أن يظهر للقرآن مع السفرة الصلاة الضرعة والذي يقرأ القرآن ويتتعفع فيه فهو عليه شاق له أجر واحد فدل على أنه مطلوب تلاوة القرآن حتى باستطاعة ومثل حسب استطاعته فإن كان يستطيع أن يتعلم وأن يعبر القرآن يجب عليه ذلك ولا يبقى جاهلا بالقرآن وإن كان لا يستطيع أن يعبر فإنه يقرأ على حسب استطاعته لا يكلم الله نفسه إلا مصحف فلا يترك القرآن لا يترك قراءة القرآن وقراءة القرآن بل يقرأ حسب استطاعته. هذا من الوحي والوحى هو الشيء الذي ساق المصنف الحديث من اجلها هو ان قارئ القران ليس له الا السلام والقراءه ان المقروء هو كلام الله سبحانه وتعالى المقروء هو كلام الله والقراءه اسهل هو عمل القارئ ولذلك يقروه بالصوت الحسن وبصوت غير حسن فاستمر القراءة من ألسنة الناس دليل على أن القراءة من عمل الناس من عمل الناس وأما المقروء والمسجود فهو كلام الله سبحانه وتعالى ولهذا يقولون الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري التلاوة عمل الإنسان لا يقول هو القرآن كلام الله سبحانه من الناس من يكتب يكتب ومن من هذا الحديث الأول الذي فيه قول من قرأ القرآن فأعرضه وأقامه على الوجه اللغوي الصحيح الذي نزل به فلا أشرح لنا في كل حرف لكن في هذا الحديث يبين أنه ليس المقصود مجرد التلاوة وإنما المقصود التلاوة هي عمل والعمل بالقرآن فالتلاوة وسيلة والغاية هو العمل في القرآن الكريم فلا تحسب أن هذا الأجر للتالي على مجرد التلاوة فقط، وإن لم نعمل بالقرآن، بل هذا الأجر لمن يتلو القرآن ويعمل به. وهذا يقول جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبر ويصلهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وما السكر على يتلون كتاب الله؟ قالوا: أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. أردنا القرآن وعلم في القرآن الكريم، أما مجرد التلاوة للرؤية أو للسمعة أو اليد هذا لا ينفع صاحبه بشيء، أو قراءة القرآن للتأكد به كما يفعل بعض المتبعين من تأجيل أنفسهم للتلاوة المعاني السمعة في الحفلات مثلا، ولهم هم الى الشركه فرحه التلاوه، وهم ابعد الناس عن العمل بالقران، بل بعضهم قد لا يصلي حتى التلاوه وحتى الصوت ويقول هو يعمل لا يصلي. فانما اتخذ تلاوه القران فرحه ليتاثر بها، وهذا عليه الوعيد الشديد، لا يتجاوز القران قراءته، يعني لا يصل الى قلوبه، يقولون بأنسنتهم لغرض من الأغراض ولا يصل إلى قلوبهم والعياذ بالله. فأيضا يعني من يكثر القرآن ويتقن التلاوة ولو طلبه إقامة السهم، يقول إقامة السهم يعني يتقن التلاوة جدا، ولكن لا يفهم المعنى ولا يتفقه في كتاب الله ولا يهتم بالتفسير حتى يعمل، لأن الأمر مجرد يؤذن له فقط وهو لا يعرف المعاني، أو يستدل بالقرآن على غير ذلك كما تفعل القرائن، القرائن لم يظهر من استواء للقرآن، ولكنهم يرقصون من الدين كما يرقصون من العلم، لأنهم لا يتفقهون بالقرآن ولا يتعلمون معاني القرآن على وجه المطلوب. فالقرآن لا يتجاوز حين جاءه، لأنه لا يفقهون ولا يعلمون، فلابد من أن أولا التلاوة بالعناية بها، فإن يعرف في المعاني والتفسير ومراد الله جل وعلا بكلامه. ثالثا وهو يبشر له وهو الغاية العمل، الثالث وهو الغاية العمل، أما التلاوة وفهم المعنى فهذه مكانة، لكن الغاية والمطلوب هو العمل بالقرآن الكريم على ما أراده الله سبحانه وتعالى واعتقاد ما فيه. نعم فيه نفي القرآن ويتقن التلاوة، لكن يعتقد خلاف ما عند الآية والقرآن مثل الجهمية والمعتزلة والكفار، يقول القرآن غلاه الوحيدة، ونحن لا نبني عقيدته إلا على القواعد الوحيدة المنطقية، فهؤلاء ليسوا من اهل القرآن، وإن كانوا يذكرونه لأنهم لا يدرون عقيدتهم على وجه، وإنما لا يدرونها على علم الكلام، فأين هؤلاء من القرآن؟ ومعرض التلاوة وتحسين التلاوة ليس هو المطلوب، بل إن هذه التلاوة تكون حجة عليهم دون القيام، كما قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به وحجة عليك إن لم تعمل به، إن تعمل به في العقيدة لم تعمل به في الصلاة والصيام والحج، لم تعمل به فيما يطلب منك تجنب المحرمات وفعل الواجبات، وكل على حسب تقصيره، وكل من المستشفي كل مكان كل ما يحب الله عنده تقصيره سبحان الله، ولكن وجد من تكون في كتاب الله والايمان به، لو ليس المقصود التغني بالقران وتحكيم الاخلاق وجلب المستمعين، من هذا هو المقصود؟

واذا عبر بنفسه فمعناه الانتظار توقف الانتظار، فاذا عبر بالبوء فمعناه التفكر والاعتبار. كان ينبع يكون من الكفر وكما تعلم السنه تقوى العلم منه وتعالى لا تلاميذ الا كلام مولى برئيسه سبحانه وتعالى. يعني كانت الرياضة اللي بتجيبها غير من الرياضة اللي بتجيبها غير من الرياضة فيجب من موسى أن يسأل سائل طالب فأن يسأل سائل مستحيل هذا مستحيل ولكن هذا يمكنه أن يأخذ في هذا السنة بهذه الحياة لأنه قد ذات يوم عندك مستحيل لأنه ليس سأل ربه وليس لا يسأل المستحيل لا يسأل المحرم Thank you.

ليس الله مقتصا لا يكون الغاية مثلا العلوم. قال سبحانه بسبب الظلم تعالى من العلوم. فإذا أراد شيئا سبحانه وتعالى فعله العلم. لا يمكن عليه شيء. تعالى من العلوم. لأن الخلاف فقد يريد الفرعية لا يستطيع أن يفعله. أما الله جل وعلا فإنه تعالى من العلوم. وهذا عام من تسلم من هذا الكون. هذا هدم ثلاثة أيام وأنا لا شأن الله. لا الله تعالى بالكون. الجهاد في سبيل الله وتنهر اسماء الله وصفاته وما الى والإحسان والانتقام والرحمة والعمل وما كان من كله سامحين ما كان سبيله هنا كان كان من كله الكفار ما شاء أحد من أجل فمن شكوك من جل وعلا أن يموت قدر أن يموت يرتضي وأمر الناس أن يهون الاختلاع والابتلاء فمن أطاع كان منه الجنة ومن كفر كان بأفعاله واختلاله Thank you.